احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، احبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، اذا اردت ان يكون لك عز لا يفنى فلا تستعزن بعز يفنى. صدق القائل. والله الانسان قد يستعز بمال، ابو عزوة، قبيلة، عائلة، جاه اجتماعي، وضع معين متميز، مال ضخم، سبحان الله، يستعز الانسان بهذا. لكن الانسان عندما يستعز بغير الله يزول العز، لان العزة لا ثبات له الا من الله عز وجل، انه لله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ولكن العبد احيانا ينسى. كيف يعني؟ الامم السابقة لم تكفر بالانبياء الا لما استعزت بما اوتيت. من اشد منا قوة؟ يا الله، من اشد منا قوة؟ فلم يتعظوا، لم يروا سبحان الله العظيم. يعني كل واحد فينا، يعني لا اله الا الله، يجب ان يكون الانسان متواضعا للذي خلقه، لان احنا اوجدنا في هذه الدنيا خدم، نخدم بعضنا بعضا، عباد لله، اذل لله، اعز على هذا الكون. نعم، الواحد يكون عزيز فوق هذه الارض، ولكن ذليل لله، ثم ذليل ايضا للمؤمنين. قال رب العباد سبحانه وتعالى: محمد رسول الله، والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم، رحماء بينهم، اذل على المؤمنين، اعز على الكافرين. مش يعني سريع الى ابن العم يضرب يلطم وجهه وليس الى داع الندى بسريعه، ده ما ينفعش. بالعكس، انت تسرع في ايه؟ في مرضات الله. العجلة مطلوبة في امور معينة: تستغفر من الذنب، تصلي الصلاة في وقتها، تسدد الدين اللي عليك، تزوج البنت البكرة لما يجيلها من نرضى خلقه ودينه، ندفن الميت المتوفى بسرعة، ما نستناش لتاني يوم وثلاث يوم. هكذا هي العجلة في الايه؟ في هذه الامور. لكن في بقية الامور العجلة لا تكون. العجلة العامة اللي طيبة ده ايه؟ ان تتعجل في مرضات الله. وعجلت اليك رب لترضى. قال: ما اعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم اولئك على اثري وعجلت اليك ربي لترضى. فالانسان يتعجل في عمل الايه؟ الخير. الذي يسرع في مرضاتي اسرع النسر الى فريسته. اما الذين يستعزون بعز يفنى، اتعبوا انفسهم، تعب نفسه والله، ظن ان الدنيا تدوم على حال. لا والله، الدنيا كما قلنا في حلقة اغيار متغيرة. والعبد مننا يجب ان يدرس تاريخ الدنيا مع خطابها. هي كل يوم تخطب واحد وبعدين تطلقه بدون سبحان الله مقدمات، لا اله الا الله. تلاقي واحد صحيح بدل فجأة حادثة اصبح طريح الفراش. واحد عنده الاموال دخل في البورصة ضاعت اموال. واحد له البواخر تمخر عباب البحر غارقت، قامت حرب معينة اوقفت تجارته. سبحان الله، الدنيا قائمة على هذا. فانت لا تستعز بعز غير الله عز وجل، لان الله هو العزيز الحميد. ان العبد عبد والرب رب. فلما استعز بجانب الله خلاص. ولذلك الانسان الصالح اللي عايز يعيش في الدنيا ثابت يخلي عزه يستعز بالعز الثابت. ايه العزة؟ العز الذي لا يزول، بحيث انه ايه؟ انه متوكل على الله حق التوكل، يعلم ان الذي اوجده في هذه الحياة كفل له رزقه. فلا ينحني الانسان. ليه تنحني؟ ليه تتذلل؟ ليه تخلي يدك سفلى؟ يا اخي، انت مكفول لك الرزق. ان لم يأتي من هذا الباب يأتي من باب اخر. هو رجل ما فصلك من هذا العمل خلاص، فصلك، اغلق عليك باب السماء في الرزق. هل قال ربنا: وفي المؤسسة رزقكم؟ ولا في البنك المركزي رزقكم؟ ابدا. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. العبد كده سبحان الله العظيم. أبو الحسن الزاهد وعظ ابن طولون، وابن طولون حاكم مصري خطير، فدخل عليه وعظه فأغلظ عليه في النصيحة. قالوا: هذا الرجل أبو الحسن الزاهد يعرف صح هكذا؟ اسجنوه وأتوا به يوم الجمعة على رؤوس الأشهاد بعد الصلاة، وهاتوا الاسد الفلاني جوعوه، واطلقوا الاسد عليه والناس كلها تشاهده خارج السور، ويكون عبرة لأمثاله. المهم جاء الأسد مسرعا إلى أبي الحسن الواقف في وسط الميدان ومحاط بسور، والناس كلها بعد صلاة الجمعة بالآلاف تشاهد الذي سوف يحدث. جاء الأسد واقترب من أبي الحسن فجلس بجواره رابضا يبصبط ذيله يحرك ذيله. فابن طولون لما وجد هذا المنظر العجيب والأسد الجائع أصبح يعني حيوانا أليفا كالقط أو كالهر الصغير سبحان الله، قال بالله عليك أبا الحسن ما الذي كنت تفكر فيه والأسد قادم عليك؟ قال طالما أنت تستحلفني بالله عز وجل كنت أفكر قائلا سؤر الأسد لعابه يعني طاهر أم نجس. يعني هو كل تفكيره اللعاب بتاع الأسد لما يقترب منه هو ينجس ثيابه ولا ثيابه تصير طاهرة. أصبح شاغل فكره بإيه؟ بقضية فقهية. هؤلاء هم الكبار، هؤلاء هم الإيه؟ هم الذين مع رب العباد عز وجل. قالوا يا أبا الحسن الحسن البصري لا بد من تولي أن تكون قاضيا للقضاء. قال لا اعفني أمير المؤمنين. قال المهم رفض. فقال أمير المؤمنين ضيقوا عليه، يعني ضيقوا عليه الرزق شوية. فالمريدين يراقبوا أبو الحسن البصري يعمل إيه. فليه ماشي على نهر الفرات يأكل من النجيل الحشيش اللي طالع على الأرض ويشرب من الماء. فقال له تلميذه باكيا يا سيدي لو خدمت السلطان ما احتجت إلى هذا. قال الرجل المستعز بالله وأنت يا بني لو قنعت بهذا ما احتجت إلى خدمة السلطان. بالله عليك أنا عايز الكلام ده يكون عقيدة ويقين عندكم. وإحنا فايدة رمضان إيه والدروس والمحاضرات إيه والندوات والفضائيات إيه إلا إذا استفدنا في طريقة حياتنا. ليس معنى هذا أن نتكبر على خلق الله ولكن نثق فيما عند الله سبحانه. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. زي ما بترزق بالكلمة بسهولة هترزق الرزق. فإن أردت أن تكون أن يكون لك عز لا يفنى فلا تستعزن بعز يفنى. إنما العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. اللهم اجعلنا أعزة يا رب العالمين، أعز الإسلام وانصر المسلمين. إنك يا مولانا على ما تشاء قدير. أحبتي في الله لا تنسون من صالح دعائكم ونستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.